الجلية أن دعاء غير الله شرك به وضلال، وأن الدعاء عبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يعني تعظيم للدعاء، فإنه لب التوحيد، فلا يدعى إلا الله. ومن من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار ومن البشر من الأنبياء والصالحين ومن الملائكة من دعا غير الله فقد أدانه الله بالشرك وتوعده الوعيد الشديد على جزائه بهذا الشرك، حكم عليه بأنه لا أضل منه، لا أضل ممن يدعو غير الله، وتحداهم أن يأتوا بدليل على أن هؤلاء المدعوين خلقوا جزءا من الأرض ولو صغيرا ولو مقدار أملة أو ذرة، فلا يستطيعون أن يدعوا ذلك لأنهم على شركهم مسلمون بأن الخالق هو الله وحده، وأن من يدعونه بمختلف أصنافهم لم يخلقوا ذرة من هذا الكون. والعقائد تحتاج إلى أدلة، هات أدلة تقول ألا أن الذين تدعون من دون الله يستحقون الدعاء؟ ما عندهم أدلة. هل خلقوا شيئا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ كلا لم يشارك الله في مثقال في خلق مثقال ذرة أو تدبيرها في السماوات والأرض. مكتوب في كتاب من كتب الأنبياء الصادقين الداعين إلى الله تبارك وتعالى. أتوني بأي كتاب من الكتب بأي قول الأنبياء السابقين أن هؤلاء المدعوين تدعونهم من دون الله خلقوا ذرة في السماوات والأرض؟ لا إجابة، ولا يستطيعون أن يدعوا ذلك. مع الأسف كثير من الضلال من ضلال الشيعة والصوفية يدعون أن أولياءهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، يدعون هذه الدعوة الكاذبة التي لا يصلح لها أحد من المخلوقات أبدا، مهما عظم ومهما علت منزلته لا يقال في هذا الكلام، فإن هذا الكلام من أشد وأخبث أنواع الكفر بالله تبارك وتعالى، وأخبث أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. بين لهم أن هؤلاء يوم القيامة سيتبرؤون منهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو أصناما أو غيرها، سوف يتبرؤون من هؤلاء وينكرون ويجحدون أنهم أمروا بشيء من هذا الشرك أو رضوا به وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله لعيسى عليه الصلاة والسلام: يا عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا علم نفسي، إنك أنت أعلم كل، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. سيتبرأ عيسى من النصارى الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وادعوا فيه أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاث كل هذه الدعاوى الكافرة سوف تتساقط، وسيتبرأ منهم عيسى عليه الصلاة والسلام هذه البراءة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وكذلك الملائكة تتبرأ ممن يدعوها من دون الله أو يستشفي بها يدعي أنه شفاء له عند الله عز وجل، يتبرؤون ممن تعلق بهم واتخذ مصطاء وشفعاء بين الله تبارك وتعالى. فعليكم أيها الشباب أن تعوا هذه العقيدة وتسعوا جادين في إنقاذ كثير من المنتسبين الإسلام الذين وقعوا في حبائل غلاة الرفض وغلاة التصوف. غلاة الرفض يقولون إن أئمتهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ولهم حق التشريع، لهم حق التشريع، وأنهم يتصرفون في كل ذرة من ذرات هذا الكون. كفر بالله لم يسبق إليه شيء، لم تسبق إليه أمة من الأمم، والعياذ بالله. ومع هذا يدعون أنهم هم المسلمون وأنهم أولى الناس بالله وبرسوله قاتلهم الله، ما أضلهم وأكفرهم والعياذ بالله. هذه لمحة أما أرله الله في هذه السورة، وأنتقل بكم إلى شيء من سورة الفتح. الله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح بيعة الحديبية، بيعة الرضوان، هذه كانت منطلقا لفتح مكة ولغيرها من الجزيرة وغيرها من البلدان. كان بعض الصحابة يقول الناس: أنتم تعدون فتح مكة فتحا، وهو كذلك، ولكننا نعد الفتح فتح بيعة الرضوان. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلم بن الأكوع، بايعوه على الموت لما سمعوا أن قريشا قتلوا عثمان. إذا بعث رسول الله عثمان إلى قريش يهدئهم ويبين لهم بمقصد الرسول، وأن ما جاء للقتال وإنما جاء ليزور هذا البيت ويرجع. فذهب عثمان يقنعه فلم يقتنعوا، وأرسلوا الرسول يناظرون محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر بالصلح. الصلح كان فيه شدة على الصحابة، وكان أشد ما يكون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن الله يعلم وأعلم رسوله أن هذا الصلح إنما هو فتح. كيف فتح؟ يعني في العقد، عقد الصلح، بارك الله فيك، أن رسول الله يرجع هذا العام ويأتي من قابل لا يحمل إلا السيوف في القرب، يعني في أجهزتها وأغلفتها، وأن من ذهب من قريش إلى المدينة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فعلى محمد أن يرده إليهم، ومن جاء من أصحاب محمد إلى مكة راغبا على الإسلام فإنه لا يرد إلى المدينة. فاشتد الأمر على الصحابة ورأوا هذا هرما للإسلام والمسلمين. ولكن الله علم الغيوب الذي أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا فتح، سمم على الصلح، ورفضوا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلا يكتب ما يعرفون، وهو باسمك اللهم. قال عليه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي بسمك اللهم، امحو الرحمن الرحيم. قال: والله لا امحى. فمحاه رسول الله بيده، قال: والله اني لرسول الله وان كذبتموني. اكتب محمد رسول الله، محمد بن عبد الله. فكتب محمد بن عبد الله. الشاهد ان هذا الصلح كان فتحا. قال الله انا فتحنا لك فتحا مبينا، كان فتحا عظيما وله فوائد عظيم من هذا الفتح ان المسلمين تمكنوا من الالتقاء بالمشركين ودعوتهم وبيان الاسلام لهم، فاسلم كثير ما بين بيعة الحديبية وهذا الصلح وبين فتح مكة، أسلم الكثير والكثير أضعاف من أسلم منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الآن إلى هذه الصلح، كثير دخلوا في الإسلام أقنعوهم بالحجج الباهر من القرآن. فعلينا أن نتأسى بهم في دعوة المسلمين إلى توحيد الله وإخلاص الدين له واقناعهم بوجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الدين عقائده وعباداته وأخلاقه. وعلينا أن ندعو اليهود والنصارى والوثنيين على اختلاف أديانهم، ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والبراهين والحجج الساطعة. علينا أن نجد، وهذه مسؤولية عظيمة على من فقه الإسلام وعرف واعتقد أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس جميعا أسودهم وأحمرهم وأبيضهم في مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. دين الله مستمر لا يتغير ولا يتبدل، ويجب على المسلمين أن يفهموا الإسلام ويفقهوا عقائده وعبادته ومعاملاته، وأن يدعو الناس وأن يسعوا جادين في استعادة مجدهم وعزهم الذي ما ناله أسلافهم إلا للاعتصام بهذا الكتاب وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، ما نالوا ذلك إلا بهذا وبالجهاد لإعلاء كلمة الله. في هذه السورة أثنى الله على الصحابة في ثلاثة مواطن، منها قوله وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، ومنها قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم وأرضاهم. الروافض لا يقبلون هذا النص ويحرفونه عليهم ما يستحقون، قاتلهم الله. يزعم المجرمون الزنادقة أن أصحاب محمد ارتدوا بعد هذه الآية، قبحهم الله. هذا رضوان أبدي من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الصحابة، وما رضي عنهم إلا لإيمانهم وثباتهم الإيمان إلى أن لقوا الله تبارك وتعالى، ولم يرتد أحد منهم، إنما ارتد بعض الجهل من الأعراب. فقاتلهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعادوهم إلى حضرة الإسلام، قتلوا من قتل منهم وعادوا البقية إلى حضرة الإسلام، وانطلقوا يفتحون الدنيا إلى أن فتحوا بلاد أجداد هؤلاء الرافض، بلاد فارس، بلاد الروم، غيرها، مصر، المغرب، بأنواعه رضوان عليهم، حتى وصلوا إلى حضرة الإسلام. يقول السدو ليس يفعلون هذا الفعل، وأسلم على أيديهم شعوب كثيرة، جل الشعوب أسلمت في ذلك العهد على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقابلهم هؤلاء الزنادقة بالسب والطعن والتكفير، والواقع أنهم إنما يريدون بهذا الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به، ولكنهم لا يستطيعون ذلك، لا سيكفرهم به كل الناس، فلجأوا إلى هذه الطرق الخبيثة. وفي آخر هذه السورة قال الله تبارك وتعالى والذي أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأظهره الله تبارك وتعالى على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبسيوفهم وبعلمهم وحكمتهم ودعوتهم، فأظهر الله الدين على سائر الأديان. وسيظهره الله مرة أخرى إن شاء الله على أيدي المؤمنين الصادقين. فوطنوا أنفسكم على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لإظهار كلمة الله وإظهار دينه وإعلائه على الديان كلها. بعدها قال محمد رسول الله. بعدها يا أخوة ضاق الوقت وأنا أحتاج إلى الوضوء وأحتاج إلى أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على أقوال الإسلام وأن يجعلنا من يلتزم بهذا الدين الحق وأن يحترم هذا الكتاب وهذه السنة وأن يحترم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حملوا هذا القرآن وبلغوناه وحملوا السنة وبلغوها رضوان الله عليهم فليس لهم منا إلى الحب والثناء والدعاء رضوان الله عليهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.